بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحنك سجلنا سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين qisadan ka bilaabanaysa way sarafna sawabtay ku timid waxa ahaad shayaatiintii awal waagi hore samaday fuuli jireen wayna lamasna samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadiidan wa shuhuban arintaasi arkeen samadii oo laga buuxiyay ciidan waardiyeen ee xaras ah oo aad u adag iyo wax lagu soo tuurayo madaafiica iyo gantaalo waxay yiraahdeen marka waxa samada idin diiday inaad fuushiin maxay tahay khabar bay marka raadiyeen qaarba meelay u direen bari iyo galbeed iyo afarta jiho nabiga calayhi salaatu wasalaam oo salaad subax saxaabay se tujinaya meel la yiraahdo Nakhla ayay maaratay qur-aankii dhegaysteen qur-aankii markay dhegaysteenna waxay yiraahdeen waxa samada idin diiday waa arrinkan marka qur-aankay dhegaysteen waa ta suuratu quluuxiya lagu sheegay oo nabiga loo sheegay inay dhegaysteen asaaxta ma ogeyn quluuxiya ilaya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا أيها أمركا إسلام أركيبا دعوتي ساميسي أرنت أسلمك كهذا ليس وإذ وقتك شكا صرفنا إليك أذيك حقاك أسأل لي إني محمد nafaran koox min aljinni jinniga kamida yastami'una alqur'ana quraanka dhageysanay falamma hadaruhu markay soo haadireen qaaluu waxay yiraahdeen ansitu amus oo dhageysta falamma qudiya markii la dhameeyay oo quraankii nagu akhrinayay iyo salaadii uu dhameeyay walla waajeesteen jinnigi ila qawmihim qoladoodii bay u jeesteen mundiriina ayagoo digaya digidoodina waa tan qaaluu waxay yiraahdeen yaa qawmana qoladeenniyay innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay kitaaban kitaab baan maqalnay unzira la soo dejiyey min bacdi muusa nabi muuse kadib kitaabkaas muxuu samayn musadiqan limaa bayna yadayhi wixii ka horreeya kutuba ayuu rumaynayaa yahdii ila alxaqi dadkana wuxuu ku hanuuninayaa tusinayaa oo ugu yeerayaa xaqa wa ilaa tariiqin mustaqiim wuxuu kale ugu yeerayaa wada toosan yaa qowmana tolkeeniyow ajiibuu yeela daaciya allaahi ilaahay daacigiisa aqbala waxa uu sheegayo وآمنوا به الرماية مركز يغفر لكم الله وإذن دافر من ذنوبكم ذنوبتين وحكمدة ويجركم وإذن كبت بادن من عذاب أليم عذاب حنوم بادن وإذن كبت بادن دار رميسان أدل الرمين وآيه ومن لا يجيب قف كان أجيب داعي الله إله داعي إيسى فليس بمعجز في الأرض ملك إلهي وما بحسكر عجز مقريكر إلهي وليس له من دونه أولياء إلهي كسكنا وحريري مهلي أولئك كواس منكيا لفئان مفرد كاء لكن معنى جمعك أولئك في ضلال مبين ومنكاس عن أجيب داعي الله وعي كجران بادي عد sidaasi markuu u hadleen jinni id waqti ka sheekay sarafna ilayka حقاك أمسوا الله إن نبي محمد نفرا من الجن كوح كم من الجن أي حقاك أمسوا الله يستمعون القرآن القرآن كي لقيسنا فلما حضروه مركز صحة ديران قبتي نبي صلاة ذاتك كنت جنة قالوا إرادا أنستوا آموسا oo dhageysa waa aadaab marka fiican oo quraanka marka la akhriyo waxa la rabaa in la dhageysto la amuso oo ila quraan quraanu fastami'u law wa ansitu illa shakay saxmaha marka qof waxa sax jira sadaara dadku iska sheekeynaya aadaab maana quraanka mar hadii uu shidan yahay ama la akhriyo qof akhriyo waa in la dhageysta hadii kale in la damiya dan dhageysan فلما قضي مرك لدمهي ولوا وجستان الى قومهم قوم كودي وجستان منذرين ايغو ديغيا وخي نبي اي كمقلين الا مركو قفكو وحفامو ودعوده اي حق فهمو وين ديغالي تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا قالوا إرادا يا قومنا قال ذلك إن أنه سمعنا وحا مقلنا كتابا أنزل لسود الجية من بعد موسى نبي موسى كذب كتاب التوراة كذب ما إسن شيئين عيسى معايا لي إنجيل أحكام وحاؤها التوراة مواعيد إيو وحيا لمارتي تحليل إيو تحريم كمدة baku jiray laakiin sharaacada nabi muuse dhameystiraysay indaha iyo maartay waxa way wax ahaad kitaabka tawrada marka kitaab la soo dajiyay min baad muusa musaddiqan lima bayna yadayhi kutubti ka horaysana waa rumaynaya oo anbiyaadii hore lagu soo dajiyay yahdi ila alhaqi ذكر وحو تسنى يا كهنونين يا حق اعتقاد إيو خبر إيو حلال إيو حرام وإلى طريق المستقيم إيو ودتوسا وقرآن كل بشي بكور ما خبر إيو طلب خبر كوشاقوا الرم وحي وطلبنا وعدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق دين الحق يمرك هنون كاس وعلم نافع يدين حقه إلا وعمل فلا عمل صالحة جنك يمرك وحيرا ذن يهدي إلى الحق حق أمارة يكون لنا يادتك اعتقادي وحكستا وإلى طريق مستقيم وعمل وعلق بني يا قومنا قل ذلك أجيب داعي الله إله داعي سأجيب مرك النبي وحجة دا جني إنسى الله لبدي داعي على الرماية وآمنوا به داعي اسمه رماية أجيب داعي الله مرك وشيك وإلا أقبله ولا أجيبه ولا غياله حتى نعصي النبي النمدي صلى الرماية markaas abaalgudka la helay wuxuu yahay yaghfir lakum min dhunubikum wa haa Allah idin dhaafaya dhunubtina wax kamida wa yujirkum wuxuu ka badbaadinaya min cadaabin aliim cadaab xanuun badan na waa idin ka ilaalinaya marka jinniga wax u jeeda dadku la mid yahay muuminiinta ah gaalana waa leeyahay muuminiinna waa leeyahay muuminiintoodana hadda waa kuwaan ودكان بكمديهين عذابك كبت بادية كوة كلنا عذابك لقلنا مارك اللي قال لي حور العين توحلي لم يدمثن إنس قبلهم ولا جان لبضا مارك إنا جران لبضا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي الليه واجنه إنسي ومن لا يجيب داعي الله إله داعي سقف كان أجيب أو وحا أشيغي أن أقبل oo waxyiga ah falaysa qofkaas ma ahan bimucjizin fil ardi ilaahi mid dhulka ku cajzi geli kara oo dhulka uga baxsan kara ka carari kara bal ilaahi meel uga baxsan kara ma leh walaysa lahu min duunihi awliyaa ilaahi kasoka wax badbaadi kara oo weli u noqonaya arrintiisa tawallinayana ma jiro oo ilaahay ka badbaadinaya qul innii lan yujiirani min allaahi axad walan ajida min duunihi multaxadan wa malja'a ulaa'ika kuwaas aan ajiibin daaciya allah fii dalaalin mubiin waa tahdiid iyo tarhiib waa marka baadi cad bay ku sugan yihiin maadaama loogu yeeray xaqii oo ay diideen dadka marka wafdi bay noqdeen qoomkoodii bay u digeen isla markiiba bini aadamkii waa ka dhaga fududaadeen jinnu iyagoo maaragtay wax dhagaysta kaliya ay hore markay ka tageen bay qoomkoodii hore uga digeen awalam yarow anna allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihina biqaadirin calaa an yuxyiya almowta marka jinni laadha waxa loo keenay haddii bini aadamkii ay adkaadeen oo dacwadii aqbali waayeen dad jinni oo dhaga fudud inay jiraan oo aqbalaba dacwad baa la tusaalayna awalam yarow anna allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihina biqaadirin calaa an yuxyiya almowta bala innahu calaa kulli shayin qadiir waxaa lagu inkirayaa dadka diiday bacsiga oo yidhi bacsi ma jiro ayaa waxa leeyahay ma soo ma arkaysiin samaawaadka iyo dhulalka allihii abuuray oo aan ka daalin abuuritaankooda inuu awoodo inuu nooleeyo adinkaan yar yartaa فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا يحقق جوة أمرك أولم يروا ميسا أغير أن الله ألا الذي الله إنه يهي خلق أبوري السماوات والأرض سماوات الضباء يضرر الضباء ولم يعي أسمى الدار بخلقهن أبورتان كودا مركو أبوري السماوات كاسب اللارا oo todobada iyo dhulalka ballaaran walam yacya bikhalqihin afacayina bilkhalqi alawali bal hum fii labsin min khalqin jadiid khalq cusub shaki lagu sugan yihin marka ilaahii samaawaadkii ardada abuuray oo aan ka daalin abuuritaankooda biqaadirin soo ma ahan mid awooda calaa an yuxyiya almowta dadka dhintay inuu soo nooleeyo بلى وإنه قادر فيها إنه على كل شيء قدير الله وحك استعي أودا وكن فيكون إيسا كل مانيا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أيضا مكا الله انددئوا oo loo goodinayo dadka kaafiriinta ah ayaa waxaa la sheegaya naarti loo bandhigayo qiyaamadii mowqifkeedii baa dadka la tusinay wayowma maalin ka sheekee yucradu la bandhigayo alladiina kafaruu kuwa gaaloobay cala naari naartii baa loo bandhigay markaasaa lagu leeyahay alaysa haada bilxaqi naartaan ujeediin soo xaq ma ahan أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وكذا الدين جبتين على مجره حساب مجره قيام مجرته وكذا هذا ما أنت واقف ويوم مالك شاكا يعرض لبنك الذين كفروا هو قال لبي بقى على النار لبنك مركز الأولى أليس هذا بالحق نار تنصر حق معها سو مجرته بعد المياه يواهي الله يواهي وحكي جرى ملميا قالوا إرادا بلى وربنا وحق ربي قرن كنا رنية وحكى لمالين اعترافا موغي مديني كران أدوى سندل قال الله إيري فذوقوا العذاب عذاب تدمية بما كنتم أهان شديني adduunyada markaad joogteen takfuruuna aada gaalowdeen ku dhadhamiya sababtaas qaala faduuquu alcadaaba cadaabka maanta dhadhamiya bimaa kuntum takfuruuna bisababi kownikum kaafiriin inaad gaalo noqoteen ku dhadhamiya فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أيضا وحا لغو صبر سينا يا النبي قال الأمر يا إنو كصبر بين انت اللبيني يا أفلق عدد إحمان تلغو سمي يا إبكا اللوغ يسنى إنو سكرت الغاتو أنبياء ورغو سيدا سيوصوا مرين ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر adkaysana muhammadow sabar dibka ku geysanayaan kama sabara ulul azmi min ar-rusul rusushi ulul azmiga ahad siday u sabreen oo qoomko aqwaamtoodi beenisay ay ugu sabreen adigana ku sabar laga soo bilaabo nabiyullaahi nuuh nabiyullaahi ibraahim muusa nabi ciisa nabiyullaahi muhammad shantoodaas وقصوا مرني سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شمتاس أولو العزم وسوش إلهي قوة أمارتي ووين وعزيمة يبقانك قاتي دعوة كصبري فاصبر أتكيسنا محمد صبر قفو إنو ضلقاته oo dibka iyo waxa gaaray inuu u gagsado oo adkaysto kama sabara sida uu gagsadeen oo u sabreen ulul azmi min ar-rusul rusushi azimada lahad iyo go'aanka sidaas oo kale adigana u sabar wala tastaajil lahum kuwa adiga ku beeniyay cadaabka waxba u degdegsan inuu ku dego waa waqtigooday qaadanaya وحبها دكدكسن ولا تستعجل لهم للكفار قال الله قريش وكاس ورجي هذا وحبها عذاب كهكو دكدكسن إنه كدقه ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فهير سؤال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كأنهم وابأيقوا يوم مالين يرون أي أركيان ما يوعدون وحلو يبوها يو لم يلبثوا وضعيقوا النقالين ساعة ساعة من نهار المالين الدنيا دي وحي أيسو مرين سنوات كي إيو وحي أيسو عمر سو مرين وحلو قدقائي ساعة تكون على الدنيا دي وآخر سامين وحي دماغ كأنهم وضعيقوا يوم مالين يرون أي أركيان ما يوعدون وحلو يبوها يو لم يلبثوا وعيهم كنا قانين الدنيا دي إلا ساعة من نهار ساعة ما لن تكمل موغي كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورة نازعات باوتيدنا إن شاء الله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين سورة يونس أنه سعاف مركع الدنيا دي مدد الذي بقى لي راتي ومركع قيامة دي التقام ووقت يكون راتي إلي الدنيا دي وحير أيان جوغني وليب مركع قارف المحلو يدين يا إمسا الدنيا دي جبت كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يران تقول الله في ريو وحير مرك آخر الله في ريو وارتانك حوال يضمع بلاغ قرآن هو قارسين ذاتك الله قارسين ومخلوقاتك بل قارسين ولو ترق لإنه قار لإنذركم به ومن بلغ بلاغ قرآنكم مركوا قارسين هذا القرآن بلاغ دتكبا لغارسين يا فهل يهلك من لهلاغا إلا القوم الفاسقون ضد على إلهي كبحي موقية اتكلم يا لهلاغا ومي فاسق ضد على إلهي كبحي أمبا لهلاغا يا عدالة إلهينا كمتهاي قفك عذاب كمتهيستي إلا عذابه فهل يهلك من لهلاغا إلا القوم الفاسقون سورة محمد أما سورة القتال لبدأوا الأمة عرا وسورة دجالك أما سورة محمد الأمة عابي ومدنية أيام تنوح سودني صور مكية وعادي النبي وجوعي مكة توحيد كي وحي الله سكاد لي لكن سورة ذا مدنية وحي وبدئين تشريعة يعني مارتي شريعة فروع ذا صلاة يا صوم يا زكاة يا حج يا جهاد يا عيالاس البدنيين ذاتك محلو جدين يا معاملاتك نكاحة طلاقة الدوينك وحاس البدنيين سورة دان وحال افتبر الله وإن آد وغهر ليسا دقالك وحك ركال ليسا منافقين تقوأه قال هذا النوع أوليته أو مسلم كل حجرة أفكر كشيغان الإسلام قلبي قناء يؤور كناك أقال ونوع خطر سنن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كواسو وحكى رسول الله كان للدونتا هذه الدقال لقال وحالها لا دبا لقبتا غنيمة يمال بالها لا سيدا مارت غنيمة راس يددك الله قبت اللي يليه حال مسامين واحد سردك كالوكاد ليسا ولغو ختمي دوانا الدنيا ذا إنسا معنى لها لا إبقي الله إنا يتاهي وواحد معنى إسا كفدين بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كوا كفروا غالبي او الهي ايات كيسا كفريي رسوش الهي كفريي ديدي مارتي حقي رسوش الله صدري او ايات كي الله وسدو جيديي ضدكي عن سبيل الله جيتك الهينا كجيديي ايونا هراي وجيستين دنب اللبادو ايونا كي حقي ديدين bay umadi kalana sabab u noqdeen inay ka jeediyaan xaq oo tashwiish iyo dacayaad bay ku fureen quraankii yiraadeen waa asadirul awwalin nabigii ku sheegay saaxir iyo majnuun iyo kaahin waxaas marka waa saddi alladina kafaru wa xagaalobay wasaddu an sabilillah jidka ilaahayna dadka ka jeediyay oo ayagoo lumay bay ayaguna dad si lumiyeen أضل أعمالهم واس عمل كودي إلهي وبابعيي أو عبر بلغ السمائي وحر المرن يثوام ما إسن كهلين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عبر بلغ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا عمل كذو أحبك ما يليان أو أيهو خير أي لجيدين أما أي وحصد غيستين أما أي مرتقلين داد أما أي داد كربائي وحوصميين عمل كوحا أساس وأقبل الديسة إيمان قدوس الإيمان لهين وحلا أقبل المجد إنما يتقبل الله من المتقين إيمانكم هو شرد عملك هو أقبله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله زمان الذين كفروا كوا قالوا بي وصدوا عن سبيل الله جدك إلهي نددك كالليحيي أيقنا هرأوا الليحذي أضل أعمالهم عمل كودي ثواب كيسب إلهي الدريي oo baba ka dhigay oo waxba laga soo qaadin kaafirinta hadii la sheegay muumina waa in la sheega sida quraankan ku soo marnay isbarbardhigida walladina aamanu wa amilu salihat dadka iimaanka laga helay kafaru bay ka soo horjeeda wa amilu salihati a'maal wanaagsan sameeyay wa aamanu hadana rumeeyay bima nuzila ala muhammadin wa inna muhammad ugu soo dajiye oo waxyi ah wa huwa kaasna alhaq min rabbihim wa haq haq rabbi ka soo dagay kafara anhum alla wuxuu ka dhaafay dadkaas oo ka asturo ka qariyay sayiatihi xumaanyaalkoodi waa la asturay waa la qariyay lama tusin wa aslaha alla wuxuu hagaajiyay baalahum arintoodi iyo xaalkoodi iyo shacnigoodina waa la wanaajiyay walladina aamanu dadka iimaanka laga helay oo rumeeyay kutubti ilaahay iyo rusushii iyo allah iyo qiyaamo iyo malaa'ik iyo wax alla wixii rumayn la yiri rumeeya qalbigooda uu rumeeyay jawaarixdoodana ay hoggaansantay daahir iyo baatin wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey wa aamanuu bima nuzila calaa muxammadin iimaankii hore caan buu ahaa oo qur-aanka xataa waa soo gelayay laakiin si gaar ah ayaa qur-aankii loo sheegay maadaama uu wato ihtimaam gaar ah si gaar ah loo soo xusay wa aamanuu bima nuzila calaa muxammadin rumeeyey wixii nabi maxamed ugu soo dejiyey wa huwa kaas nabi maxamed ugu soo dejiyeyna alxaqu min rabbihim waa xaq rabbi laga soo dejiyey xaggiise kafara jawaabtii alladiina kafara canhum alla wuxuu ka dhaafay sayi'aatihim xumaanyaalkoodii baa laga asturay laga qariyey kufri waxaa la yidhaahdaa waa qaritaan yucjibu lkufaara nabaatuhu dadka wax abuura baa la yidhaha kufaar abuurkay qariyeen sooma abuurkii dhulkii ku duugeen oo ku astureen oo ku qariyeen kuwaana ayaguna waxay qariyeen nicmadii ilaahay oo inay rumeeyaan ilaahay ushukriyaan ahaad waa qariyeen marka kaafir macnihiisu waa saas kafara canhum sayi'aatihim xumaanyaalkoodii baa ilaahay ka asturo ka qariyey wa aslaxa baalahum xaalkoodii arrintoodiina ilaahay waa wanaajiyey oo janno iyo meel wanaagsan baa la geeyey markii qofku uu hindiso oo uu ilaahay ku mahadiyo waata la yidhaahdo yahdiikum ullaahu wa yuslixu baalakum wa shacnakum xaaladdiimu daalika arrinkaas wuxuu ku noqday in la baabi'iyey acmaasha kaafiriinta acmaasha mu'miniintana in xumaantiina laga asturay xaalkoodii iyo shacnigoodiina la wanaajiyey arrinkaas la soo sheegay wuxuu ku dhacay bianna alladiina kafaruu kuwa gaaloobay ittabacuu lbaatila inay baadil raaceen oo xaqii ay ka doorteen baadil wa anna alladiina aamanuu dadka mu'miniintaana ittabacuu lxaqa min rabbihim xaqii xagga rabbi ka soo degay inay rumeeyeen sidaasaa kuwaana camalkoodii loo baabi'iyey kuwaana sayi'aadkii inta laga dhaafay baa camalkoodii wanaagsana lagu abaalmariyey oo laga aqbalay kadaalika sidaasoo kale baa yadribu llaahu ilaahay uu u yeelayaa linnaasi dadka amhaalahum tusaalahooda sidaasa ilaahay u caddaynayaa acmaasha ma'aalkooda iyo ciribtooda siday noqonayso qolo walba meesha ku dhammaanayso daalika yacni waa daalika almadkuur in camalkii kaafiriinta eber laga dhigay oo la baabi'iyey camalkii dadkii wanaagsanaana la aqbalay waa wuxuu ku sugnaaday bianna alladiina kafaruu ittabacuu lbaatila gaaladu inay raaceen baadil baa camalkoodii loo baabi'iyey wa anna alladiina aamanuu dadka mu'miniintaana ittabacuu lxaqa min rabbihim xaqii rabbi xaggiisa ka soo degay inay raaceen sidaas ayagana lagu abaalmariyey oo camalkoodii wanaagsanee loo aqbalay kadaalika sidaasoo kale yadribu llaahu ilaahay u bayaaninayaa linnaasi dadka amhaalahum مثلكودي تسالهودا سداسا لو كعدين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداعا. وإلهي ما شان أكبر الله بضانا جهاد في سبيل الله ضدك مؤمنين تعين لفرعي مركي قال الله كل ما إن اللقنت يسرك كقراعة أو أي مضح وريريان حسك أي ماشي مارتي وحلق الدريم إلى هاي إن أي مضح قدفتا مالك أنا أقصى مرنا القرآن ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإذا لقيتم الذين كوية دالك لنتان كفروا قالوا بي فضرب الرقاب فاضربوا ضرب الرقاب قراعة اللقمة كقراعة الرقاب وجمع رقبة سركوا اللقمة كقراعة قال هذا حتى إذا أثخنتموهم مركز باب إسان آد الله إسان أو حركة جسان فشدوا الوثاقة حرج ما كفؤت كي جبال يصف عن الحرحرة أو قفاش إفخان هو مركز آد أفك الله الله أيها الذي له الله السوحي مركز الله استعمال. وكثرة القتل والقتال فإذا لقيتم ودالك لنتان الذين كفروا كوا قالوا بي فضرب الرقاب فاضربوا قراعة ضرب الرقاب لقمها كقراعة وصفي عن سيفت مضح وغلفت فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات أقول من رسولة الأنفال فوق الأعناق هي ضرب الرقاب وسلم بذنك لقمت لفنا يسرك سرقوي وماشي الله قد لمن يمقتل كآه حتى إذا أثخنتموهم مركا آد الله إسان فشدوا مركا سحرة الوثاق حرقة كحرة وقفاشوا أتكايو بوجيا. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها مركا آد حرحرتان وآد دعنق لسان. فإما منا بعد إما أن تمنوا منا إن أتقال هذا إستان أسكسي ديسان بعد مركا كذب وإما فداء إيه إنا مرح فرشك قادتان إيه إلا الدلو أما أمارتي ليس كدائي إنت هو أبنى أنت أفر تاسبا نبي واسمي عليه الصلاة والسلام نبي سيدة أوسي رديسة أيانا مارت تطبيق مغانيسة نبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين واسكسي داي أصوح لك قادة ومن قارن وحوك قادة مدح فراشه وحوالا إيوحلا لك قادة أما ضدك الله مسلمين لك يستعقوا فراكرنا قارن وادي لي نبي عليه الصلاة والسلام وخدارك قبطي وادي لي ومدي مركوا مخير إمامك إن قارن وأدون صدق استرقاق والوسم يوالا أدون صدق إلى مكاك بعيد دب لوحرين أفر تاسب وبنان تاي قفق إمامك أمركا مسلمين تا حكومة إن لدلو إن مدحفرش لغا قاتو إن لسكسي دايو إيغان وحبا لغا قادا إيو إن لأدون صدق أفر تاسب إن تبا نبي واسمي قارن وأدلي أرحوك قاتي قال وأدون صدي قارنا وحلق مقادا سيد الثمامة بن أثال الحنفي سيد بن حنيفة مسجد النبي الله كاني مركي الله كاني مساجك الوحيري مركز يري بلورا مركز يري من وضيه آي وحيي هذا يدشينا من ديق لها الدشي هذا حول الرتين وقصينا هذا لما عليك على سيد وكال نبي ويمي انتي وقع لي ما نستدحات سكدائي مركو الله ابتنك حب اللنقى هذا قريش حبض بضر ان يستقوى امام يماما ما شهد الرياض اللي يرى هذا الكاسو حكومة بنو حنيفة قبيلة اللي يرى هذا ayuu xukumay. Marka ballan u qaaday oo waan islaamay. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم فإما منا بعد فإما أن تمنوا منا إن أتقوى ديستان أو أتسكسي ديستان أدكو ملح فرشك قادا بعد مكا كدب وإما فداء إن ملح فرشك قادتان أو حولو بدل إن إسكفرتان أما إلا أدون صدام اللي دلو حتى تضع الحرب الى دغال كو كدغو او زارها قليسكيس الى ودجيو او ددكي قليسكي او دمادو حربدا حتى تضع الحرب او زارها حربدو الى اي قليسكيدي دجيسو با سلاس اي بنانتahay او واخ غالا اي سميشه كو هارين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وشركي ويكون الدين لله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ذلك أرنك واسلا لدين شاقي ولو يشاء الله سيد الله سوى شاقي محيطه إن قال لله مرك الله تلمه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك مرك أرك على صوت شيخ وسلاس حالك سلاسة ليالي ولو يشاء الله حد إله أودون مدونين لن تصر منهم وإن كيقر قال الله قال هذا أنك واحد دقال وقادم بطلب صاصي الله إذن لكن الله ساسمي يلين ومدون ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن قاركين قارك كلاين لو امتحانه يا دقال في الوجري واختبار يا امتحان با دقالك وكيمت سي آدم أضيه لنا محامر تغف والبا واسقس hadisaa in qolahaad bidoon dagaal iyo qitaal qof walba marka xal lama fahmeen am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin dad inay soo baxaan rameeshan shahada qaata oo dagaalka ku adkaysta qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكمة دقائق لو جري وسلاس ذلك ولو يشاء الله إلهي هدي أودانه ما بدونين لن تسر منهم إلهي قال هذا وإذا كان قرقاري لها وكأرق وصلها عقوبة كرد لها أكتيسة إذن كنت دقائق قليل ولكن حسيش اللي يبلو بعضكم ببعض ولكن شرع لكم الجهاد جهاد الله أجديه ليبلو بعضكم ببعض قاركين قارك كلا إنه امتحانه واختبار إنه قلان ذاتك سداسة إلهي أجديه دقالك والذين قتلوا في سبيل الله مركي لك هذا اللي دقالك وأرنك الله الشيقي وعليه والذين قتلوا في سبيل الله جدك إلهي ذاتك اللقود إلي فلن يضل أعمالهم عمل كود إلهي ملو من أيه سيدا قال هذا أقول لهم أضل أعمالهم سماعي بالله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله جدك إلهي ذاتك اللقود إلي وشهادتك آتي فلن يضل أعمالهم عمل كود إلهي مل من أيه وما بابئين أيه بل وابدين أيه وأولى بن لاب أيه وأزيادين أيه وكابا المرين أيه وحو نبي نوشيك عليه الصلاة والسلام قف شهيدك in wax kasta loo dhaafayo deynka waxan ka ahayn deynka asagoo xuquuq aadane laakiin wixii kale oo duruba waa loo dhaafay sayahdihim ilaahi waa hanuuninaya hanuunin doona jannadii iyo wadadeedii baa lagu tus la tusinay inna alladheena aamanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhaar fi jannati an-na'im sayahdihim alla wa hanuunin doona wa yuslihu wa hagaajinaya baalahum qarinkooda iyo xaaladooda wa yudkhiluhum al-jannata jannadana wa galinaya arrafaha asagoo jannadii aqoonsiiyay lahum dadkaas oo jannadii wadadeedii iyo gurigiisa si fiican u yaqaana sayahdihim wa yuslihu baalahum ilaahi wadadii jannadu ku hanuuninaya wa yuslihu baalahum xaalkoodii arintoodana waa hagaajinaya wa yudkhiluhum aljannata jannadana waa gelinaya arrafaha asawa alla maarata jannadii tusiyay oo aqoonsiiyay lahum ayaga waa lagu hanuuniya waa la tusiyay kama lumayo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo gheyrkiisa ay wariyeen uu sheegay xata idaa hudbibuu wanuquu udina lahum fii dukhuuli aljanna marka muuminiinta laga soo bixiyo yacni buundo lagu xayiro jannada iyo naarta u dhexeeya oo la kala xukumo wixii madaalib iyo ay isku lahaayeen adduunyada markaas la soo saafi gareeyo udina lahum fii dukhuuli aljanna jannada inay galaan baa loo fasaxay walladii nafsii biyadii inna axadahum bimanzilihi fi ljanna ahdaa minhu bimanzilihi kaana fi dunya gurigiisa jannada laga siiyey ayuu uga aqoon badan yahay gurigii adduunyada midkaa jannada laga siiyey uga aqoon badan yahay marka waa carafaha allahum fiihu يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهو أو إيمانك لقاه ليو إن تنصروا الله الله داد أقرقارتان دين كيسا ينصركم مركز دين قرقاري وحاه الرئيس مركا شردك إيا مشروطك إن تنصروا الله وشرد ilaahay markaa u gargaarti diinkiisa ilaahay cadaw haysta ka fujinaysa mar iyo wax soo weeraraya laakiin diinka ilaahay hadaad u gargaarti diyan surkum markaas uu idin heelinaya cadawgii idin kaga gargaaraya wa yuthabbit aqdamakum gumadihiina iyo lugihiina waa sugaya oo xaqiiba ku sugaya iyo goobta aad joogtiin cararitaan aad cadawgii ka carartaan lama arkayo wala yansuranna allahu من ينصره سورة الحج كما سأمر يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمانك لقاه ليو إن تنصروا الله إلهي دينك سداء قرقارتان ينصركم إلهي مكاس دين قرقارة ويثبت أقدامكم لغيه إننا إلهي وسقيا حق أيوك السقيا والذين كفروا قوة قالوا فتعسر لهم وعليهم فتقدمت تعسر وقف مركو كفو وهرؤ دعو تعسر وهلاكسر والذين كفروا فتعسر لهم يعني هلاك باء السقنا ذي إيوما رت السقنا شدي مؤمنين تلوش شاقي بدل كيري لقت ما سقنانا يا وقدوما يا وحديث النبي وكي آية تعسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرهم تعيسى عبد الغضيفة وفق مارتة شرنك عابدة وآن مارتة وحكة لبرهرين وفق اسمك و مارتة عبد بالغدق و هلاك سمي والذين كفروا فتعسى لهم وعليهم تثبيت أقدام ملايه وهلاك باء سبنا وأضل أعمالهم عمل كودنا إلهي واللوميي وثواب إي أجر إهليا مجر أبطلها وأحبطها وأضل أعمالهم واسكا قرضا لهلاقي أضل أعمالهم عمل كودنا إلهي واللوميي وابابي وبربريي فأحبط أعمالهم فما لغرفوا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك مرك أرنك وحكس ابن هذا إن الله السقه ذاتك المؤمنين تلقوا هذا أولو قرقاره قال هذا عمل كود الله بابي بأنهم بسبب أنهم كرهوا قال هذا وحي النعان ما أنزل الله الله وحي أسود دجيه oo diin iyo xaq iyo wahyi ah quraankii ayaysan doonayn isajaclayn faahbada acmaalahum amalku isaas loo baabiyay gal marabo diin iyo muslim ma ogal adagu u yahay dalika bi annahum karihu ma anzalallah sababta loo halaagay amalkooda loo baabiyay bi annahum bi sababi annahum كره وحي النعام ما أنزل الله إلهي وسود جيي أو الدين يشرع أي بصدر النعام أو سنجعلين فأحبط أعمالهم عمل كودين إلهي وبابيي حبك مصو قادم ذاتك النوع حاصمرك إلهي الدين كي سنعب أدونا جعلاتي وحبك مهليس حبك مهليس فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها ذا الذي أمرك لك عنايا وكوى النبي قبيني وكسوه رجيدة يوعى الليها ما كعب رقادتين ومريه ذكوه الرئي وما راه أكتنا بابا صنويا لأثارتو دي راتو دي أفلم يسيروا ميسا صعن كوا قريشة في الأرض لك ميسا كصعن فينظروا أي سنفير كيف سيدا كان أو آذي عاقبة الذين من قبلهم ذاتك أيها كور رأيي إذا دبيت كوري يماشي كدا بيين ميسا فير أفلم يسيروا ميسا صعن كوا المشركين تاه ونبي محمد بيني في الأرض ميسا كسعا فينظروا أي سنفير في رضو مكوا فكر على قوضا في رضو مجل فيرين أي ماها أي سنكفكرين وكوانا قادا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بطك كور رأيي ماشي كدا بيين عربتو دي وحي كدا بيسا دمر الله عليهم إله باب بيئي تدمير كوا إبر لغني وحكم هارين راد مجره هل قفك في جمله دمر الله عليهم إلهي وبابئي مؤمنين تنوال بدباري رحضوا ذا لقبئي وللكافرين أمثالها وكافرين تانا سدانا وكلون أيضا سانا لها لها وللكافرين أمثالها سدى قوى الليالي ضائعا الليالي ذلك أنك أسمرك وحكو النغضي إلا بابئيه بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له المؤمن اللي بدباريه قال الله بابئيه وبأن الله ألا مولى الذين آمنوا ذاتك أسقى الرميي أسقى ولئه أرموه ذا التوليني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بتكاسو وأن الكافرين لا مولى لهم قالوا وحق قرقار ما هيستان وأم عيني وعذابك كإلالين يمجران سيد رادد أبو سفيان صخر بن حرب مركي وأهاي مشركين مدح غزوة أحد markii uu nabiga weydiyay Abu Bakar uu weydiyay Umar uu weydiyay loo jawaabin nabigu yiri uu ka aamusa oo wuxuu yiri amaha walaa faqad halaf nabi maxamed iyo abubakar iyo cumar waa dhinteen qudb akhrinaa markaasuu u jawaabay cumar ibn khattaab radiyallahu anhu uu yiri kadabta ya cabdu wallah dan baa sheegtay cadaygu allow abu sufyaan waa islaamay bal abqa allahu laka maa yasuuka ilaahay wuxuu kuu baaqi yeelay wax adiga ku xumeeya إن الذين عددت لا لا أحياء كلهم دتك تري صدق ونوليهم محمد أبو بكر عمر ونوليهم أبو سفيان مركا وكنا عذنا وعير يوم بيوم بدر والحرب سجال وعليا ما أنت أقعدت بلا بدر سنة ما أتكان إذا قالنا هاي أنا أول ما أنت أتكان حرب دقالكنا ولا ميس ولان تقف مروع عاف ورتا سما نور بمركا مروع اتكان دونا اما انكم ستجدون مثلة لم امر بها ولم تسؤني وحال اركي دونتان ويري بدل صورة حميي او لغا قويي لغاها يسانك ايو مارة علابت ودي لغوستي ذكركي علوش الله دلاعيي إلا حمزة هو أنت سانتي على وش قد الله عيسى بارك الله بح أولا بدر دلي أبيد إيو مارت ولا الكيدي مركا أرس إيو حنون باهي مركا الحلوح أركي دون تاندد حوغا الله فول حميي ومثل الوصة ميي ما أمرينه يرانو داد كاس لكن أدنا إما حمينيسي لم أمر بها ولم تسؤني إما حمينيسي markaas uu gabay tiriyay oo yiri uxlu hubal fa sanam ay caabudayeen uxlu saramar maanta hubal sanam kale yiraahdo markaas uu nabi yiri alaa tujibuhu ma u jawaabtaa abu sufyaan markaas uu yiraahdeen ya rasuulallah wa ma naqulu mahanirana markaas uu yiri qulu allahu a'la wa ajal allah ka weyn سلام كان شيغيسد اعله بلن الى سرمره الى اذا كوين اعلى اجل واسلمت ثم قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم انا وحنا لنا سلام كاس عزاء هذيك عزى مريدين مركز النبي ما جوابتان ما حنرنا قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم انا وحنا لنا اله نو غرغاره هذيكنا مولى مريدين وامد هذا عن جوبنه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله ألا يدخل واجليا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إيمانك يا عملك صالحا ليمت جنات بوجليا تجري أي قلقليس من تحتها هوستيدا الأنهار وبيال وبيالك سرد دي هذا جوبنا أول شيء دانو من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا أفرت أسوديوة قرآن كورا من تحتها الأنهار جمع عسلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله وقلنا يا ضدك مؤمنين تا عمل صالحنا ليمد جنات بالقلنا يا تجري أيسو عن أيسو من تحتها هستيذ الأنهار وبيال والذين كفروا كوا قالوا بي يتمتعون والراحيسان يان الدنيا ذا مركي جوغان ويأكلون وحبيعون يان كما تأكل الأنعام حولها سلي وحبيعون بي الدنيا ذا مركي جوغان وحبيعون يان ويراحيسان يان وانت بديهين سلاس أي وحبيعون والنار مثوى لهم نار باهوي قوداء وآخر كا وحيكوه يندونا النار أنت قالوا وكا أنت بذيه ذاتك عادقة نبي وحيد المؤمن يأكل في معا واحد هل من دعيله وحكوحنا والكافر يأكل في سبعة أمعاء تضوى من دعر بسوا حقنا فقد وين والذين كفروا كوا قالوا بي يتمتعون وراحسنا يان الدنيا ويأكلون وحبيعنا يان كما تأكل الأنعام سيد حولوا وحقنا أي وحقنا يان داقيان والنار نار با مثوى لهم قيامة يا آخرة نار با هيت كوداء مثوى والنقادي كوداء وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي بدنا من قرية مقالو هي أيض أشد أذك قوة حق أود من قريتك نبي محمد وقرية هذا ومكاء التي قرية سو أخرجتك كسوب إيسي وسبب النقطين كبحديث مكة أهلكناهم قرية سؤال باب إني بدنا فلا ناصر لهم وحقر قارنا يسجل وكقبت عذاب إلهي أولدوني كأي بدنا من قرية مقالو هي مقالة سؤال أشد أذك قوة حق حوق من قريتك مقالة لك حوق بدنات التي قرية دي أخرجت قرية كصاب إيسي ومكاء أهلكناهم عن قريبك أهلكني تموت عن كسامرني هي رعاة وآلوا أتكايين ضد مارة حوق بدن وأنا ربابيه هو أمرك حقي جوغا مساكين تبريروا فلا ناصر لهم وحقوا قرقارنا مجرا مركوا تهديد آلوا أذك يوعيد رعاة مكاء لو دارنا يبينون تأنبي يبينيين oo ah nabiga lagu khatimay hadii umadii ka xoog badnaay la halaagay ka umri badnaay ka maal badnaay ay wax geey joogan yaani waxba lama ahan wala halaagay afaman kaan ala bayyinatin min rabbihi kaman huwa kaman zuyyina lahu suu'u 'amalihi واتبعوا أهواءهم أفمن قف كان هذا على بينة حجكر كذا من ربه حق ربي قف حجك هايسته أو يقين يبصيره أمر كالدين كيسته إلى أسود الجيي كتاب يهانون يعلم يفدرس عليه ما قف هايسته كمن من لم يدي زينا له الله قرحيي سوء عمله عمل كسي حماي واتبع الراعي أهواءهم هذا وذا لبلا قال مسلم من وصام الرد قال لفظه ومفرد بكتاي لكن معناه جمع بكتاي واتبع أهواءهم سوء عمله قفكي ما لفظه لفظه لكن واتبع أهواءهم ضدنا لقدك أفمن دول أما الدد كان هذا على بينة من ربه بينة ووحلة بضاء وبصيرة هي يقين هي غبطان أي كسوغنية هاي وقف مسلم وناكسا ووحيه لسعود الجراء كمن ملمدي هاي زينا له الله قرحيه سوء عمله عمل كسير حمايضة وحي عن الله قدك وشيطان قرحيي وزير لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل واتبعوا الراعي أهواءهم هودودي اسلمت معها أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون والله أعلم.